أكد العلماء أنه لا يجوز جرح من لا رواية له، لأنه لا حاجة شرعية لذلك. هذا هو الأصل الشرعي، أن المسلم الأصل فيه براءة الذمة، الأصل فيه السلامة من الطعن. ومن شدة احتياط العلماء رحمة الله عليه، ومن شدة حذرهم من الغيبة التي قد يسويها الشيطان في باب الجرح والتعديل خاصة، حتى الإمام القرافي يعني في كتاب الفروق ذكر السبب المبيح لجرح الشهود والرواة، ماذا يقول؟ يقول التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم إنما يجوز عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان، أما عند غير الحاكم فيحرم لعدم الحاجة إليه. والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها العصمة. وشاء الله أن أبا حنيفة ليست له رواية تجيز لأحد الكلام فيه، فكل هذا الكلام يسقط. لذلك كل هذا المبحث في أبي حنيفة ساقط، مبحث الجرح والتعديل في أبي حنيفة ساقط برمته في موضوع أبي حنيفة. الكلام في أبي حنيفة يدخل في باب غيبة المسلم دون وجود حاجة شرعية لذلك، دون وجود حاجة شرعية لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد، قبل أن نبدأ بدراسة الروايات الواردة في الطعن على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، يجب أن ننتبه لهذه القضايا المهمة. أولا، هناك شخصيات محورية في التاريخ الدعوي كان لها دور بارز في الأحداث. هذه الشخصيات تمتعت بصفات نادرة جعلتها قادرة على جذب الجماهير. هذه الكاريزما ليست نوعا واحدا بل أنواعا متباينة، منها ما هو أقرب إلى المغناطيس الذي له قطبان جاذب وطارد. هذا النوع يتباين الناس فيهم ما بين محب ومبغض، ما بين موالي وحاسد. انقسم الناس في هذا الصنف إلى ثلاثة أقسام: صنف أحبها وتعامل معها كقدوات في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وقسمان هلكا في الحب والبغض كعيسى عليه الصلاة والسلام. قسم طغى في حبه فمنحه الصفات الإلهية، وقسم طغى في البغض فوصفه بما يشين، وكعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قسم طغى في حبه فجعله مركز الكون وهم الروافض، وقسم طغى في بغضه فافترى عليه بالباطل وهم النواصب، وكمثل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين شكاه أهل الكوفة، بسم الله، عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قالوا عنه لا يحسن يصلي. تخيل جموع هائلة، ليس شخص ولا اثنان، جموع طعنت في سعد وطعنوه في دينه، قال لا يحسن يصلي، فبرأه الله مما قال ودعا عليهم فأهلكهم الله بدعائه المستجاب. وقد يكون بعض هؤلاء تخيلهم ممن ذم وطعن في سعد حين سمع بدعاء سعد استهزأ غير مكترث، حتى حاقت عليه لعنات الله سبحانه وتعالى وجازاه الله بصنيعه. تخيل هؤلاء الذين طعنوا في سعد، هؤلاء في اصطلاح المحدثين يعتبرون من التابعين، ومع هذا طعنوا في هذا الصحابي الجليل. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان من هذا النوع، النوع الذي له كاريزما قوية جدا. طغى قوم في حبه حتى ادعوا أن الخضر رضي الله عنه تعلم منه، وأن موسى عليه الصلاة والسلام بشر به، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يكون على مذهبه، وأن المهدي عليه السلام سيحكم بمذهبه، واختلقوا أحاديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها يكون في أمتي رجل يكنى بأبي حنيفة يسمى النعمان، كلها حديث مكذوبة. هؤلاء قوم طغوا في حبه، وقسم طغى في بغضه، كفره وضلله وجعله أشأم مولود وأضر رجل على الإسلام وأهل الإسلام. وكما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله يقول يستدل على نباهة الرجل بتباين الناس فيه، يعني ما بين محب ومبغض، فالتباين بين المدح والذم قد يكون دليل نباهة ونبالة وأهمية هذه الشخصية المؤثرة، وليس دليل انحراف وفساد. فيقول هذا الكم الهائل من الطاعنين، طيب هناك كم أيضا عظيم جدا من المادحين، فهذا يدل على أن هذه الشخصية غير عادية. الابتلاء سنة ربانية كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده ليعلم المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. الابتلاء أنواع كثيرة ليست محصورة بنوع معين، فقد يبتلى الإنسان بالمرض، وقد يبتلى بالفقر، وقد يبتلى بالغنى، وقد يبتلى بأمور كثيرة جدا. ومن الابتلاءات هو أن يبتلى بأن يطعن في عرضه ودينه وعقيدته ظلما وبغيا، يبتلى بالظنون الكاذبة وأصحبها على المؤمن، حين يكون هذا الطعن يأتي من أخ، من صاحب، من رجل كنت تظن أنه يكون ظهيرا لك ودرعا لك ومؤازرا لك، مؤلمة. موسى عليه الصلاة والسلام عانى من هذا النوع كثيرا، كما في البخاري ومسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر يعني منتفخ الخصية أعزكم الله. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، كرامة من الله سبحانه وتعالى، معجزة. أراد الله بهذه المعجزة أن يبرئ عبده الحبيب موسى عليه الصلاة والسلام. فخرج موسى في إثر هذا الحجر وهو يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام عاريا، فقالوا والله ما بموسى من بأس، وجدوه كأحسن الرجال. فأخذ ثوبه فطفق من شدة الغضب على الحجر عليه الصلاة والسلام، فطفق بالحجر ضربا. يقول أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. تخيل لو لم يظهر الله سبحانه وتعالى براءة موسى عليه الصلاة والسلام من الذنب بهذه المعجزة، لظل الناس يتداولون هذا الذنب فيه إلى يومنا هذا. وقد يقول أصحاب المنهج الذبابي هؤلاء قوم موسى وهم أعرف الناس به، ومن المستحيل أن يجتمعوا على معلومة خاطئة عن نبيهم. الطعن عند المنهج الرباني، للمنهج الذبابي، عند المنهج الرباني لا يستدعي الريبة والشكوك، بل يستدعي التوثق والتمحيص والتثبت. أما عند المنهج الذبابي فهو يستدعي الريبة والشكوك. المنهج الذبابي يقول كثرة الطاعنين في الشخص تثير الريبة، لا يوجد دخان من غير نار، لكن الكثرة في كثير من الأحيان لا تعني الحقيقة، كما في حديث البخاري ومسلم بين صبي في بعض الروايات أنه من بني إسرائيل وأنه ممن تكلم في المد، كما في البخاري ومسلم بين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الصبي الثدي، لم يصل حتى الآن إلى وقت الكلام، صغير، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها فجعل يرتضع. يقول أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، هكذا يعني يقلد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كيف كان يرضع، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها، تخيل جماعة حشود جارية مسكينة يضربونها ويقولون زنت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثله، يعني هذه الحشود وهذه الكثرة أكيد هناك سبب، لا يوجد دخان من غير نار كما يقول منهج الذبابي. فترك الرضاع، معجزة من الله سبحانه وتعالى، فنظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت حلقة، دعت على نفسها يعني بمرض الحلق، يعني إيش هذا؟ ما الذي يحدث؟ مر رجل حسن الهيئة، فقلت اللهم اجعل، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، تخاطب ابنها. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. انظر إلى المظلومة المسكينة، حشود كبيرة. المنهج توبايب يقول مو معقول هذه الكثرة، أنتم شهداء الله في الأرض. انظر الاستدلال المعكوس، يعني أعوذ بالله، منهج يعشق كما ذكرت القمامة والظنون الفاسدة. لو رأى هذا المنهج الذبابي هذه الجارية المسكينة والناس يضربونها ويسبونها، لقال لم يجتمع هذا الكم الهائل من الناس عبثا، لابد أن يكونوا قد اطلعوا على ما يدينها. لكن كل هذه الحشود لا تعني شيئا في ميزان الله، بل أظهر الله براءتها. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لم يسلموا من هذه الظنون التي قد يكون سببها سوء ظن أو سوء فهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، يعني هؤلاء يعني عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المصدق لجمع الصدقات، فهؤلاء فقال المصدق هؤلاء منعوا الزكاة، لم يعطوني زكاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، يعني لماذا لم يعطي الزكاة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، يعني إن كان هو يريد أن يمنع الزكاة لماذا حبس أدراعه واعتده في سبيل الله وهي ثمنها أكبر من ثمن الزكاة؟ فأنتم تظلمون خالدا. هذا الكلام حدث بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. المنهج الذبابي يستدل بالكثرة على وجود أمر مريب. لا، لماذا تتعامل مع هؤلاء على أنهم معصومين؟ إن كان أذرع حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا يحدث بين التابعين؟ ألا يحدث بين تابعي التابعين؟ ألا يحدث بين تابعي تابعي التابعين؟ لماذا تدعي العصمة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أما العباس بن عبد المطلب فعم النبي صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معي، يعني سنضاعف الزكاة، إن كانت الزكاة 1000 سنجعلها 2000. وأستغرب من إنسان يدعي حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبارهم خير جيل في التاريخ الإسلامي، ثم ينزه العلماء من أمر يثبته على الصحابة. الصحابة أفضل أم العلماء أم التابعين أم تابعي التابعين؟ إن كان هذه الظنون الفاسدة قد حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا تحدث مع التابعين وتابعي التابعين؟ إن كانت هذه الطعون الفاسدة قد حدثت بين الصحابة، ألا تحدث في من جاء بعدهم؟ حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي في الحديث الذي صححه الأرنوط في تخريج مشكل الآثار، أصل الحديث في البخاري بسم الله، يقول بريدة لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب، شخصية سبحان الله الأرواح جنود مجندة، وهو صادق في مشاعره، حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض علي. يعني تخيل يبغضه رضي الله عنهم جميعا. فبعث ذلك الرجل على خيل، يعني في غزوة من الغزوات تجاه اليمن، فأصاب سبيا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له من يخمسه، يعني هذا الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على خيل إلى هذه الغزوة، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يخمس هذه الغنم، فبعث إلينا علي رضي الله عنه والله. يعني هو هرب من علي رضي الله عنه، فجاءه علي هو الذي يخمس ويقسم الغنائم. وفي السبي وصيفة من أفضل السبي، يعني من أجملهن. فلما خمسه تخميس. صارت الوصيفة في الخمس، أي الخمس الذي لله، وأعلم أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس. ثم هذا الخمس يخمس أخماسا، ثم خمس الخمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمس علي فصارت في آل علي، فأتانا ورأسه تقطر، يقول بريدة، يعني دخل بها بعد أن حاضت حيضة واستبرأت، دخل عليها علي رضي الله عنه وارضاه، ثم خرج إلينا مغتسلا رأسه يقطر يعني من الجنابة. فقلنا ما هذا؟ فقال ألم تروا إلى الوصيفة؟ صارت في الخمس، ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، وقعت عليها. فكتب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصف له ما حدث، وبعثني مصدقا لكتابه، بعث بريدة مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما قال علي، قال كذا وكذا وكذا، وصادق بريدة، فجعلت أقول له ويقول صدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق علي، يعني هذا هو الشرع، هذه هي تقسيمة الشرع، وأقول ويقول صدق، يعني صدق علي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، الآن مصارحة، أمسك الحبيب صلى الله عليه وسلم بيدي فقال أتبغض عليا؟ فقلت نعم ابن عمي، لكن بريدة صادق، صادق فيما الصحابة، أقسم بالله صح، لا تقولي لا تابعين ولا تابعي تابعين ولا تابعي، مع جلالتهم أقسم برب العزة لا يوجد مثل الصحابة، حتى في خلافاتهم، حتى في انفعالاتهم، حتى في مشاعرهم، حتى حين يتعثرون، يا رجل عظماء، أقسم برب العزة عظماء. وهذا الموضوع يطول يطول ويطول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني حقيقة الذي يتعمق في في في في سير الصحابة ثم يقرأ سير من بعدهم على جلالتهم يدرك أن أعظم جيل في التاريخ البشري جيل الصحابة الكرام، لا مقارنة بينه وبين الجيل الذي أتى بعده على جلالتهم. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له أتبغض عليا؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبغض، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام يقول فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، يعني نصيبه أكثر من ذلك. طبعا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الصدقات، يقول فما كان أحد رضي الله عنه، ما هذا جيل الصحابة، هذا جيل الصحابة لا يقارن بجيل التابعين على جلالتهم، ولا يقارن التابعون بتابع التابعين، ولا يقارنون هؤلاء العظام بجيلنا نحن. فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. انظر، انظر إلى تبدل المشاعر، لأنه سلم نفسه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لو كان غير صادق في مشاعره لما صدق في البداية، لكنه كان صادقا. يقول عبد الله ابن بريدة، والله ابن بريدة بن الحصيب الراوي، ما في الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي، يعني الذي أقوله لكم أخذته من أبي شفاهة، ليس عن وسيط آخر. انظر إلى جيل الصحابة، فإذا كان الصحابة قد يعني يحدث فيهم مثل هذه الطعون، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فأعجب ممن يدعي تعظيم الصحابة ويثبت للصحابة هذه الطعون لأنها ثابتة، ثم ينزه العلماء الذين جاءوا من بعدهم عن مثل هذه الطعون، مستحيل، يقول كيف لا تقبل طعن الإمام فلان، أنت إن لم تقبل طعنه فهذا طعن فيه. إذن هل أنت تثبت على الصحابة هذه الزلات رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فإن أثبتت لهم ذلك فكيف لا تثبت لمن هم دونهم؟ كيف تعتبر، يقول، من طعن في أبي حنيفة من العلماء مخطئا في طعنه، هذا تنقص لهم، هذا طعن فيهم، ويحك، أتدعي العصمة لهم؟ إن كان الصحابة هم الصحابة ثبت وقوعهم في مثل هذا لبشرية، فكيف بغيرهم؟ يعني كما أخرج الحاكم رحمة الله عليه بإسناد حسن الألباني بسم الله عن ابن حرب ابن أبي الأسود يقول شهدت عليا والزبير لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف، يعني حين تواجهوا في الفتنة، فعرض له ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، فقال له مالك، يعني مالك يا أبي؟ فقال الزبير رضي الله عنه وارضاه ذكر لي علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقاتلنه وأنت ظالم له، يقول ذكرني بهذا الحديث، حديث حسنه الألباني رحمة الله، يقول ذكرني بهذا الحديث فلا أقاتله. تخيل هذا الأمر ثبت على الصحابة، أمر مثل هذا حدث على الصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فقال عبد الله ابنه قال وللقتال جئت، إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر بك. قال قد حلفت ألا أقاتل. قال اعتق غلامك جرجس، وقف حتى تصلح بين الناس. قال فأعتق غلامه جرجس ووقف، فاختلف أمر الناس فذهب على فرسه، يعني ترك الأمر وذهب. الصحابة بشر يخطئون بظنونهم أحيانا، يخطئون باجتهاداتهم، فكيف بغيرهم؟ معاذ رضي الله عنه وارضاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم وأطال، يعني بعض الروايات صلى بهم البقرة، فصلى فتى من قومي من قومه من بني سلمة من الأنصار يقال له سليم، فلما طال على الفتى يعني أطال معاذ بقراءته انصرف وصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، اتهمه معاذ بالنفاق. تخيل. ثم قال معاذ لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، وقال الغلام الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، حد فعل كذا وكذا وكذا، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، يعني في بعض الروايات أنه يقضي اليوم كله في العمل فيكون متعبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وغضب عليه في ذاك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، يعني يريد أن يتلطف معه يعني يهدئ منه، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ، يعني لا أعرف لا أحفظ شيء من القرآن ولا أحسن أدعيتك التي تدعو الله سبحانه وتعالى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين، يعني حولها ندندن كما بعض الروايات، فقال الفتى يعني أخذ بنفسه طعنته يا معاذ رضي الله عنه، قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم، لأنهم أخبروا بأن العدو قد اقترب من المدينة فأرادوا أن يتجهزوا لقتالهم، فهذا الشاب يريد أن يشارك في هذا الجهاد، فيقول لمعاذ سيعلم معاذ إذا قدم القوم، يعني هل أنا المنافق؟ سأريه من ثبات المؤمن ما سيعجب منه. فقدموا واستشهد هذا الفتى رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ لا يدري ماذا حدث، قال ما فعل خصمي وخصمك، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع معاذ ما فعل خصمي وخصمك يعني، فقال يا رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد استشهد. تخيل تخيل. طبعا هذا الحديث يجود أسناده الألباني أصله في الصحيحين. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حيا في هذا الوقت لمات معاذ ولم يستغفر له ويعفو عنه هذا الشاب. تخيل لو لم يعلم بقية الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظن معاذ بهذا الشاب كان خاطئا، ماذا سيقولون؟ سيتداولون هذا الحكم بينهم، لأن هذا معاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام، وهذا الشاب لا يعرف أصلا، فمن المصدق؟ معاذ. وستظل هذه التهمة لصيقة بهذا الشاب المسكين حتى ما مات، لكن الله سبحانه وتعالى سيأخذ له حقه. ولولا أن الله رحم معاذا رضي الله عنه وارضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبهه على هذه الكلمة لحوسب يوم القيامة. منهج الله سبحانه وتعالى لا يحابي حتى لو صحابي. يعني إيش يعني لو عندما يأتي عالم يطعن في فلان ظلما مثلا من التابعين من أبي حنيفة أو غيره يطعن فيه ظلما، لا يوم القيامة تقول آه هذا العالم الفلان لا مسكين معذور مجتهد. لا، ما تجتهد أنت في عقائد الناس، ما تجتهد أنت في أعراض الناس، أعراض الناس ليست ميدانا لاجتهادك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. منهج الله لا يحابي أحدا، لا صحابي ولا تابعي ولا تابعي تابعي. لكن الله سبحانه وتعالى رحم معاذا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم يأتي هذا المنهج الذبابي في زماننا، لو سمع بهذه القصة من غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحقيقة لقطع بنفاق هذا الشاب، لأن معاذ رضي الله عنه حكم بذلك. هؤلاء أصحاب المنهج الذبابي في زماننا، ألا يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ من الذي طعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من تكلم في عائشة أمنا رضي الله عنها؟ أليسوا صحابة؟ لا تأتي وتقول لي كيف لا تقبلون طعن فلان في أبي حنيفة وكأن فلان معصوم. من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في عرض أبي حنيفة، في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. من؟ صحابة رسول الله الذين هم خير من التابعين. حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، حمنة بن جحش رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر الله لهم. تخيل، ليسوا علماء ننزيهم عن الزلل، صحابة، صحابة. تخيل، حسان الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع له منبرا في المسجد ليقوم عليه لينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن وصححه أحمد شاكر الألباني. حسان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أهجهم وروح القدس معك. حسان، وليس فلان من علماء السلف. حسان، اتقوا الله ولا تردوا، يقولون هم لا تردوا طعن العلماء في أبي حنيفة. لولا نزول براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لقال قائل من المذهب الذبابي الذي نجده اليوم يستبعد على مذهبهم، كما يقولون يستبعد أن هذا الكم الهائل من الطعون في أبي حنيفة تكون ليست موثوقة، أكيد في شيء. منهج ذبابي، أقسم بالله منهج ذبابي، يعشق القمامة، يعشق سوء الظن. تخيل لولا نزول براءة أمنا رضي الله عنها وارضاها لقال هذا المذهب الذبابي يستبعد أن يطعن حسان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بدون بينة. لماذا هي بالذات؟ لا يذكر أبدا عن حسان أنه طعن في عرض أحد أبدا إلا عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ أكيد هناك شيء، أكيد علامة استفهام. لا يوجد دخان من غير نار. طعن في أم المؤمنين مصطح بن أثاثة، ليس عالم من علماء السلف. يا رجل مصطح، هل تعرف ما من هو مصطح؟ لا تقولي شريك رحمة الله عليه، لا تقولي سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري ولا، رحمة الله على الجميع. هذا مصطح بن أثاثة شارك في غزوة بدر، أحد، الخندق، خيبر، فتح مكة، حنين، تبوك، جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها مصطح رضي الله عنه وارضاه، وليس المحدث الفلاني والعلاني رحمة الله على الجميع. مصطح أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يعني لولا نزول الآية لقال قائل من المنهج الذبابي كلامه صحيح، لأنه يستبعد أن يشكك في أحد في قريبته إلا أن كان في الأمر شيء قريبته هي، مستحيل في شيء. هذا المنهج الذبابي والعياذ بالله. هل تعرف من طعنت في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ حمنة بن جحش رضي الله عنها، أخت أم المؤمنين زينب بن جحش، أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها عبد الله الذي استشهد مع أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها مصعب بن عمير الذي استشهد في غزوة أحد، ثم تزوجها بعد ذلك طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد السجاد رضي الله عنهم جميعا. حمنة التي شاركت في غزوة أحد تسقي العطشة وتداوي الجرحى رضي الله عنهم الله. حمنة وليس الإمام فلان. كيف تردون طعن فلان؟ الصحابة وهم الصحابة ثبت عنهم ذلك وأقيم عليهم حد القذف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليسوا معصومين. فكيف تدعي العصمة على من جاء بعدهم؟ كيف تردون الطعون؟ صحابة بشر يصيبون ويخطئون، وهم مع أخطائهم ومع زلاتهم هم خير، الواحد منهم خير من ملء الأرض من مثلنا رضي الله عنهم وأرضاهم. قد تزل ألسنتهم فيظلم أحدهم أخاه ثم يتوب، وقد لا تذكر التوبة، يتوب بينه وبين الله، أو قد يبتليه الله سبحانه وتعالى ليكفر خطيئته أو يحاسبه الله يوم القيامة. هذا الحساب شأن إلهي لا علاقة لنا به. فإذا كان هذا شأن أفضل جيل مر على البشرية، فكيف بمن دونهم من التابعين وتابع التابعين؟ كيف بنا نحن؟ نسأل الله السلامة والعافية والعافية يا رب. العلماء سواء من السابقين أو من المعاصرين ليسوا سواء في الصفات الشخصية، هذه مسألة مهمة حقيقة، من المهم أن ننتبه لها قبل أن نلج في الروايات. يختلفون في الصفات الشخصية، وهذا الاختلاف في الصفات الشخصية والطباع يظهر أثره أي متى؟ في المواقف العلمية تجاه الآراء المخالفة من حيث القسوة والرفق. من العلماء من هو حسن الخلق، ومنهم من هو سيء الخلق عالم لكن فيه في سوء خلق، منهم من هو عفيف اللسان، منهم من هو سليط اللسان، منهم من هو غليظ الطباع، منهم من هو سهل الطباع. يعني أذكر أحد المشايخ ممن يشار إليهم بالبنان على مستوى العالم رحمه الله، يعني كان فيه عنف وشد. أنا حتى أبين لك أن العلماء سواء السابقين أو المعاصرين ليسوا استثناء، هم بشر ليسوا معصومين. هذا العالم كان في عنف حقيقة رحمه الله، أنا أحبه في الله على الرغم من هذه المواقف، أحبه في الله لأنه نشر الخير ونشر العلم في أصقاع الأرض رحمة الله عليه. ففي شدة لدرجة في مرة من المرات كنا جالسين بعد الصلاة بعد أن انتهينا، فأحد الأخوة كان قريبا مني فيريد أن يعدل من جلسته، تعرف جلسة التشهد متعبة إن طال الوضع هكذا، فأراد أن يعدل من جلسته. فحين عدل الجلسة صاح به هذا الشيخ صياحة: ارجع ارجع، أحرج أمام الناس، ارجع ولا تدابروا. أنا استغربت حقيقة، صعقت من هذا الاستدلال، ولا تدابروا، مسكين وأحرجته يا رجل. ويعني حقيقة أغضبني ذلك اليوم، يعني لدرجة أني كدت أن أقوم أمام الملأ وأقول له اتق الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بال الصحابي في المسجد قال لا تزرموه عليه الصلاة والسلام، شتان بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبينك، لكن نحبه في الله لأنه نشر الخير، لكن لا تدعي العصمة لهؤلاء، بشر بشر. فأنا في شدة، وكذا مرة أشوفه الناس يلتمون يريدون أن يقبلوا رأسه فيدفعهم أمام عيني، أحدهم سقط يريد أن يقبل رأسك، دفعه حتى سقط رحمة الله عليه، وحبه في الله والله. لكن أنا فقط أذكر المثال يعني حتى تدرك، يعني مع أن استدلاله خطأ أصلا، إيش لا تدابر، هل هذا استدلال؟ وعالم أقسم بالله أصدم أحيانا كيف استدلال من هذا العالم العجيب الفذ، لكن جل من لا يخطئ. يعني هذا تدابر يعني من هجران، وليس تعطيهم ظهرك، يعني أنت تمشي وتعطي الذين يتبعونك من تلامذتك ظهرك. أين ولا تدابر؟ ما معنى هذا المسكين؟ يعني القصد الناس يختلفون في الطباع، فالعلماء لا تتعامل مع أقوالهم وأفعالهم وكأنها أقوال المعصوم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال العالم فلان لعنة الله على فخلاص تطير بها كالغر الجهول وتعتمدها، لا يفعل هذا إلا الجهال. فهؤلاء العلماء يختلفون في الصفات. ذكر الذهبي رحمة الله عليه في السير قول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه ورحمه، بسم الله، يقول كان الأوزاعي والثوري، يقصد سفيان الثوري، في ميناء، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يدك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حديث حدثناه يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزاعي: أروي لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة؟ فأحمر وجه سفيان الثوري، فقال الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت. قال: نعم. فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. فتبسم سفيان لما رأوا قد احتد، رضي الله عنهم ورحمهم، لكنهم ليسوا معصومين، طباع. فأحيانا يكون إنسان طبع شديد، أحيانا واحد طبع رفيق، فهذا الشديد هو طبع شديد بكلامه، شديد بمواقفه، يعني حتى في مسائل فقهية عادية تلاقي شديد وطبع هكذا، رحمة الله عليه. لا يوجد أحد فينا كامل، وشتان بيننا وبينهم أصلا. فلا تتعامل مع هؤلاء العلماء تعامل المشرع عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء العلماء لا تقلدهم بعثراتهم، قلدهم بطاعاتهم. هؤلاء العلماء مثل مليونير عندهم 100 مليون حسنة، تخيل 100 مليون حسنة، ثم تكلم زل لسانه وتكلم في مسلم بغير حق. طبعا زلات اللسان والطعن في المسلمين خطير خطير، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يعصمنا من البغي والظلم يا رب. فهذا عنده 100 مليون حسنة وزل لسانه وطعن في مؤمن بغير حق، فخسر 1 مليون حسنة، يظل معه كم؟ 99 مليون حسنة. هذا الإمام من قراءة القرآن، من الأذكار، من الطاعات، من الصلاة، من الصلاة، شيء عجيب عجيب عجيب عجيب. لكن حين يأتي واحد مثلي ومثلك، حيلت ما عنده إلا 1000 حسنة ولا 10,000 حسنة، وتقلد هذا الإمام في طعنه، وهذا الطعن يكلفك 1 مليون حسنة، أنت ستلقى الله خسرانا. لن ينفعك حين تقول أنا قلدت العالم الفلاني يا رب، لا لا لا، ما ينفعك. الطعن في أعراض المسلمين وعقائد المسلمين ليس ميدانا كما قلنا لاجتهاداتي واجتهاداتك، لا، هذا خط أحمر. قلدت العالم تحاسب يوم القيامة، لن ينفعك هذا العالم، لأن هذا العالم ليس مصدر تشريع. لماذا قلدته في هذا الأمر؟ أنت خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل هو سلامة المسلم من الطعون. لماذا قلدته في هذا الأمر؟ ستحاسب، لن ينفعك. فإذا وجد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من وقع في مثل هذا، فكيف بمن دونه؟ يقول منهج الذبابي الحدادي: لابد أن نقبل طعن فلان في أبي حنيفة، لأنك إن لم تقبل طعنه فردك لطعنه طعن فيه. أنا لم أرد طعنه لمجرد الاشتهاء، هناك روايات تعارض طعن هذا العالم، هناك أمور أخرى تجعلنا نشك في حقيقة الطعن. أنا لست حنفيا لأتعصب للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه مذهبيا، أنا أعتبر أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعلماء الإسلام هم أئمتي، ولا أتعصب لأحد منهم، كما لا يتعصب الأخ الصغير لأحد من إخوانه الكبار دون الآخرين. جميعهم إخوان الكبار، لهم احترامهم ولهم تقديرهم، لكني أرى الطعون على أبي حنيفة رحمة الله عليه ساقطة. هذه ليست محابة لأبي حنيفة، لو حابيت أحدا لحابيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهم أكثر من أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولو كنت أحابهم لنفيت عنهم كل عثرة زلت أقدامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا ثابت، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني كيف حالكم وقتها، يعني مع وجود الغنى والرخاء؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمد الله ونشكره كما أمرنا الله في النعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني لن تكونوا كذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. هذا حديث رواه مسلم، حقيقة مرعبة. هذا حدث بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، بين بعضهم. فإذا ثبت هذا للصحابة فكيف تنزه من بعدهم عنه وكأنهم معصومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين. حديث رواه الترمذي حسنه وابن حجر الألباني. الحسد واقع بين المسلمين، علماءهم وعوامهم، لا ينجو منه إلا من وفق الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الحسد وسوء الظن، فقال: إياكم والظن، عليه الصلاة والسلام، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، حديث البخاري ومسلم. إياكم الظن، يعني لا تظن بالمسلم إلا خيرا. يعني هذا سوء الظن حدث حتى بين العلماء، هذا التحاسد حدث حتى بين العلماء، هذا ثابت حقيقي. مالك بن دينار يقول: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض، فلهم أشد تحاسدا من التيوس. هذا مو كلامي، هذا كلام مالك بن دينار رحمه الله تعالى. ويروى عن عبد الله بن عباس لكن بإسناد يعني لا يصح، لكن قال العلماء معناه صحيح، واقع، هو واقع. العلماء على جلالة قدرهم إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، يطيعون ويذنبون، وهم خير منا. كثير من الناس حين تسأله عن عالم هل هو معصوم يقول لك لا، لكن لسان حاله، طريقة تعامله مع أقوال وأفعال هذا العالم، كأنه يقول نعم هو معصوم، هو مصدر للتشريع، يتعامل مع أقواله وأفعاله وكأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزالي رحمة الله عليه يذكر بأن الحسد يكثر بين أصحاب الحرف المتماثلة، لذلك ترى العالم يحسد العالم لا يحسد العابد غالبا، والعابد يحسد العابد ولا يحسد العالم، والتاجر يحسد التاجر ولا يحسد العالم غالبا، الشجاع كذلك يحسد الشجاع ولا يحسد العالم. لماذا؟ لأن المقصد هو أن يذكر هو يتفرد بالشجاعة، يتفرد بالعلم فيحسد العالم الذي ينافسه على هذا التفرد، طبيعي بشر. فهذه مسألة نفسية. هل حدثت في لأبي حنيفة؟ نعم حدثت لأبي حنيفة، كان محسودا، وهذا الأمر أثبته العلماء كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا كإخوة الصغار لهؤلاء العظام أن نتعامل مع الطعون فيما بينهم تعامل الحذر الذي يتبع المنهج الرباني الذي يغلب جانب سلامة الصدر وحسن الظن، وليس المنهج الذبابي الذي يغلب جانب سوء الظن وتغليب جانب الطعن. طيب مسألة مهمة جدا، ما هو موقف الإسلام من الطعون؟ فلان طعن في فلان، ما هو حكم الإسلام في ذلك؟ المنهج الرباني يأمرنا بأن نجعل الأصل في المسلمين السلامة من الطعون، هذا هو الأصل. الخطأ في التبرئة خير ألف مرة من الخطأ بالاتهام. حذرنا الإسلام من سوء الظن بالمسلمين، أمرنا أن نحمل كلامهم على أفضل المحامل، ثم نقول بصدور وقلوب سليمة طاهرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو المنهج الرباني كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن دماءكم، هذا الأصل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا هو الأصل، الأصل حماية المسلم. وثبت في صحيح البخاري كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، إن الله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الإنسان يحذر ويخاف على نفسه ولا يتهور ولا يتجرأ. لذلك نجد العلماء من باب التوثق في الطعن فالرواة يتفحصون الباعث في الطعن، هل هناك شبهة طغينة؟ لأنهم أدركوا أنهم على جلالة قدرهم بشر، تغلبهم أحيانا الانفعالات، فحرصا على عدم الانجرار نحو الحيف والجور وزنوا أقوال هؤلاء العلماء بميزان الشرع، حتى أقوالهم هم وزنوها بميزان الشرع. وفي فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي اللكنوي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول عمن يتكلم في الجرح والتعديل، يقول يجب أن يكون منصفا ناصحا، لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فإنه لا اعتداد بقول المتعصب. هذا الكلام العلماء أقروه ومشوا عليه كما في التنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة للعلامة الفقيه الحنبلي، وليس الحنفي المتعصب، حنبلي يدافع عن أبي حنيفة رحمته، وعقيدته عقيدة السلف الصالح يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي معروف. ماذا يقول؟ يدافع عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول لا تغتر بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه، لأن الخطيب البغدادي صار شافعيا بعد أن كان حنبليا صار شافعيا، وتحامل عليهم بكل وجه، يقول ابن عبد الهادي. بل من العلماء من رد على الخطيب البغدادي ودحضوا مرويات الطعون التي أوردها في تاريخ بغداد، مثل عيسى بن أبي بكر الأيوبي في كتابه السهم المصيب في كبد الخطيب، ابن الجوزي، ابن عبد البار الذهبي وغيرهم الكثير. لذلك أكد العلماء أنه إذا علم بالقرائن القولية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب التعصب أو هناك شبهة فقط، مجرد شبهة ترجح ذلك، لا يقبل منه ذلك الجارح حتى لو كان مفسرا. كل هذا لماذا؟ من باب الاحتياط لأعراض المسلمين أن تمس. اللسان يا أخواني، اللسان وما أدراكم اللسان، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثرات اللسان، فقال لمعاذ بعد معاذ رضي الله عنه ورضاه ذكر له فضيلة الصلاة ثم الصيام والصدقة والجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام فقال تكف عليك هذا من الغيبة والنميمة والطعن في المسلمين. قلت يا نبي الله، صعق معاذ رضي الله عنه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الكلام يقال لصحابي. هذا المصيبة، مصيبة المصائب، مصيبة أن الشيطان أحيانا يبررها ويلبسها بلباس شرعي. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، صحه المنذري والألباني وجمع. كذلك في حديث آخر، حديث أسلم الحبشي قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الجسد إلا يشكو الله إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته، كل جسد يشكو اللسان إلى الله سبحانه وتعالى. حديث صحيح الألباني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول هل تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص من هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، كما رواه مسلم. كل هذا بسبب اللسان الطعن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. دائما في موضوع الطعون خف الله، أما الذين في قلوبهم مرض ممن يتبع المنهج الذبابي فجعلوا الأصل هو ظن السوء. المنهج الرباني هو اتباع ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها على الخير محملا. أما المنهج الذبابي قلب المعادلة، الأصل ما في دخان من غير نار. المنهج الرباني هو الاهتداء بما قاله إياس بن معاوية حين ذكر سفيان بن حسين، يقول ذكر رجلا بسوء، فنظر إياس في وجهه وقال أغزوت الروم والسند والهند والترك؟ قال لا. قال أفسلمت منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يقول فلم أعد بعدها. قلوب حية. لكن لو تقول هذا الأثر للمنهج الذبابي اليوم يضحك عليك والله، يضحك على قلوب حجر، يستهزئ فيك ويلف ويدور ويراوغ. المنهج الذبابي يجعل عثرات المسلم أخطر من من من من مكر الغرب الذي يريد استئصال الإسلام. وما أعظم ما قاله بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، يقول إياكم وسوء الظن، فإنكم إن أصبتم فيه لم تؤجروا، وإن أخطأتم فيه أثمتم. إن شاء الله حادك، يعني ماذا تستفيد من الطعن في علماء المسلم؟ الأصل سلامة المسلم فضلا عن الإمام العالم، صحيح؟ طيب لا نجعل الأصل هو الطعن ثم نلوي أعناق نصوص المادحين نقحمها في الذم. لا لا لا، هو كذا، لا، هذا الذي مدحه حنفي، إذن هو ممكن يحابيه. العكس، جعلوها عكسا، المفروض أن نفعل العكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين، في رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، يتبع صار له 10 سنوات ويبحث في الطعون في أبحث، إن شاء الله حاد ليش؟ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم. والله وأنا أقول لهؤلاء انتظروا عدل الله فيكم، والله انتظروا عدل الله فيكم. أسأل الله أن يكفي المسلمين شركم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. يا رب ننتظر عدلك فيهم يا رب. لم يتركوا أحدا من دعاة وعلماء المسلمين. هذا حديث صحيح الألباني. هذا المنهج الرباني لا يحابي أحدا حتى لو كان صحابيا. بعض الجهال يظن أن العلماء مستثنون من هذا التهديد الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. منهج الله لا يحابي أحدا. لذلك حين ذكرت عائشة أمنا رضي الله عنها وارضاها امرأة كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود كذلك بإسناد صحيح، فحكتها يعني أشارت بيدها يعني قصيرة، أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختبتها، غيبة خلاص، مع أنها لم تتكلم مجرد إشارة، فكيف بالطعون غير موثوقة؟ وكما في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة حين قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهم لخادمهما الذي نام ولم يهيئ طعامهما، فقال: إنه لنؤوم، ثم استأدما من النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: إنه لنؤوم، ينام كثير يعني بدال لا يهيئ لنا طعام نايم، كله نايم. ثم استأدما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد ائتدما، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألا: بأي شيء ائتدمنا يا رسول الله؟ فقال لهما: بأكل لحم أخيكما. تخيل، فقط قال إنه لنؤوم يعني نايم كثير النوم، بدال لا يهيئ لنا الطعام كله نايم، كلمة نعتبرها عادية جدا. صلى الله المغفرة يا رب، صلى الله العفو والعافية. قال: إني أرى لحمه بين ثناياكما. يا الله، تخيل. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: هو فليستغفر لكم. يا الله، تخيل لو كان المطعون الذي تكلمت فيه قد مات، كيف يستغفر لك؟ خلاص انتهى، تخرجه من قبره ليستغفر لك، انتهى انتهى. نعم، هناك استثناءات ضيقة جدا تجيز ذكر الآخرين لمصلحة شرعية. الأصل هو عدم جواز سوء الظن بالمسلم، الأصل عدم جواز غيبة المسلم. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم براءة الذمة، الأصل سلامته من الطعون، هذا هو الأصل. لكن هناك استثناءات ضيقة جدا، كما استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطبها معاوية وأبو الجهم رضي الله عن الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء كما في بعض الروايات، لكن ينكحي أسامة. القصد بسبب ترسخ هذا الأصل وهو عدم الحديث عن المسلم، ترسخ هذا الأصل في نفوس السابقين وعدم الطعن في في في في المسلمين، يقول أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل حين سمعه يقول فلان ضعيف فلان ثقة، قال يا شيخ لا تختم بالعلماء، ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال ويحك، هذه نصيحة ليست غيبة. لكن هذا الاستثناء وهو الحديث عن الرواة يجب أن يبقى ضيقا، لأن الشيطان يتلاعب بالإنسان أحيانا فيلبس الحق بالباطل، يصور الغيبة على أنها نصرة للدين، بينما هي أبشع أنواع الغيبة لأنها متدثرة بدثار الدين زورا ونصرة الدين زورا، وفي الحقيقة هو حاقد عليه، لكن يلبسها بلباس الدين كما نرى كثير ممن يطعن في الدعاة اليوم. طيب، ينبغي أن نقرر قبل البدء في مناقشة الموضوع ما يلي: واحد، الدعوة لا تثبت إلا بدليل، هذا الأصل لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، في رواية لكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه، البينة على المدعي، أنت ادعيت البينة. تخيل أننا نقبل الطعن لمجرد أنه جاء من ثقة كأنه معصوم، قال فلان عن فلان كذاب، انتهى خلاص. طيب هذا حديث، هذا أصل، البينة على المدعي، أين البينة؟ لو كان المدعى عليه حيا لأتينا به وقلنا وطلبنا من هذا المدعي البينة، فإن لم يثبتها أنكر المدعى عليه. هذا هو الشرع، هذا هو الأصل. من أفضل من الصحابة؟ هل قبلوا طعون بعضهم في بعض؟ أبدا، كما نرى اليوم بالمنهج الذبابي، يقول حدثني الثقة ثم ينهش في أعراض المسلمين، فلينفعك ثقتك هذا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الأصل براءة المسلم من الطعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا صححه ابن حجر والشوكاني والألباني. طيب، روى أيضا الترمذي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأصول التي يجب أن ننتبه لها قبل أن ندخل في الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا أصل. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي، فيه ضعف لكن اتفق العلماء على صحة معناه، حديث له عدة ألفاظ، حديث ابن مسعود صححه العجلوني في كشف الخفاء: ادرأوا الحدود عن عباد الله عز وجل، مو خلاص ألصقوا الحدود، تقبلوا الطعون، الأصل ادرأوها ما استطعتم، هذا هو الأصل. الأصل براءة، الأصل أن ندافع ونحافظ على أعراض المسلمين، هذا الأصل. كما يقول في حديث آخر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الجلد والقتل على المسلمين ما استطعتم، حديث صححه الألباني في رواية الغليل. ادرأوا الحدود، حديث آخر حسن، ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا أيضا حديث حسن، حسان الشوكاني وغيره. طيب، إذا كان هناك شبهة محتملة تفيد عدم ثبوت الحد أو تؤثر في حال من يثبت عليه الذنب، فإنه يعمل بها ولا يحد المتهم. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. لكن يجوز، ركزوا معي أخواني، يجوز في أحوال استثنائية، منها يعني الخروج عن هذا الأصل، منها فحص حال رواة الحديث لمعرفة صدقهم من كذبهم، إتقانهم في النقل أو اضطرابهم في النقل. لماذا؟ لأننا نريد أن نحافظ على السنن النبوية من إدخال ما ليس منها، ونريد أن نذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لأننا لا نستطيع أن نأتي بهذا الراوي ونتأكد من صحة هذا الطعن، فإن هذا العلم له ضوابط مختلفة مع مراعاة الأصول الشرعية الأخرى، ما هي؟ أكد العلماء أنه لا يجوز جرح من لا رواية له. مسألة خطيرة ومهمة جدا. لماذا؟ لأنه لا حاجة شرعية لذلك. إنسان لا يوجد عنده رواية، لماذا تجرحه؟ لماذا تطبق هذا العلم عليه؟ هذا هو الأصل الشرعي، أن المسلم معصوم، أن المسلم الأصل فيه براءة الذمة، الأصل فيه السلامة من الطعون. فأنت حين طبقت هذا الاستثناء عليه، هل هذا الأمر فعلا يستحق أن يستثنى من الأصل الشرعي؟ لا، لا يستحق. لماذا؟ لأنه ليس راون أصلا. فإذا لم يكن راون فلماذا تتكلم عنه؟ لا يجوز الطعن في أعراض المسلمين. وشاء الله أن أبا حنيفة ليست له رواية تجيز لأحد الكلام فيه، فكل هذا الكلام يسقط. الكلام يجوز في حالة رواية الحديث. أبو حنيفة لماذا تتكلم فيه وليس له رواية؟ ما الداعي لو سمحت؟ ما الداعي إلا الحقد والضغينة؟ ما الداعي؟ لذلك كل هذا المبحث في أبي حنيفة ساقط، مبحث الجرح والتعديل في أبي حنيفة ساقط برمته في موضوع أبي حنيفة. الكلام في أبي حنيفة يدخل في باب غيبة المسلم دون وجود حاجة شرعية لذلك. شاء الله سبحانه وتعالى أن ينشغل أبو حنيفة رحمة الله عليه باستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث عن رواية الأحاديث، ينشغل باستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث وليس رواية الأحاديث. رأى أن هناك الكثير من العلماء قد سدوا هذا الثغر، ثغر تبليغ الحديث، وانشغل بثغر آخر، كما نجد اليوم من العلماء من يرى بأن شرح المتون الحديثية والمتون الفقهية والأصولية وغيرها قد سد هذا الثغر جمع من العلماء، فانشغل بأمور أخرى وليس عاجز، هو يستطيع أن يفعل فعلهم، لكن رأى بأنه لا يوجد هناك أحد قد سد هذا الثغر الخطير والمهم، وهؤلاء قد قاموا بجهدهم، فهو ليس عاجز وليس أقل منهم، لكن رأى أن هذا الثغر هو أهم وأحوط. نفس الشيء أبو حنيفة رحمة الله عليه. فلماذا الحديث عن أبي حنيفة ولا يوجد له رواية؟ الطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه لم تثبت من أقواله هو، لم تثبت من أقوال تلامذته، مجرد روايات لآخرين عنه، لا تنفعنا شرعا في شيء أبدا. فنحن حين نعظمه، نعظم أبا حنيفة، ننزهه عن الطعون، وليس كمن يعظم الجهم بن صفوان، هو يثبت هذه الأفكار للجهم بن صفوان، لكن الذين يعظمون أبا حنيفة رحمة الله عليه هم ينزهونه ويدفعون هذا الطعون عنه، فشتان بين الفريقين كما يزعم المنهج الذبابي. ومن شدة احتياط العلماء رحمة الله عليهم، ومن شدة حذرهم من الغيبة التي قد يسوغها الشيطان في باب الجرح والتعديل خاصة، ذكر السبكي رحمة الله عليه في طبقات الشافعية الكبرى حين تكلم عن الجرح المفسر، قال كلاما عظيما جدا يدل على ورعهم واحتياطهم، بأن يقول بأننا لا نطلب التفسير من كل أحد، بمعنى جارح جرح راويا، هناك جرح مفسر، يقول لا نطلب التفسير، تفسير الجرح من كل أحد، بل نطلبه حيث يحتمل شكا، أما إذا انتفت الظن، يعني شكا في أن هذا الجرح غير ثابت، أما إذا انتفت الظنون والتهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة، يعني في علم الجرح والتعديل مبرأ من مظان التهمة، يعني إن حسد أقران وما أشبه، مبرأ من أقران من من من مظان التهمة، وكان المجروح مشهورا بالضعف، يقول فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى طلب تفسير. لماذا؟ أقسم بالله كلام يكتب بماء الذهب، لأن طلب التفسير حينها يكون طلبا لغيبة لا حاجة لها. ما المعنى؟ هذا الجارح جرح هذا الراوي، متأكدين أن لا يوجد هناك أي شبهة حقد أو خلاف مذهبي أو كذا، وهذا علم من أعلام الجرح والتعديل ومنضبط، ليس مبالغ في الجرح، وهذا يعني جرحه ومشهور بالضعف، فلا نقول لهذا حين جرحه فسر جرحك، يعني ما سبب الجرح؟ لماذا؟ من باب الستر على الراوي، خلاص ما دام الموضوع واضح استروا علي، لا لا لا تفسر الجرح، خلاص نقبل الجرح من باب الستر على الراوي. انظر علماء عظام، انظر إلى شدة حذر من غيبة. حتى الإمام القرافي يعني في كتاب الفروق ذكر السبب المبيح لجرح الشهود والرواة، لأن الرواية هي بمنزلة الشهادة، الرواية بمنزلة الشهادة، فهو ذكر السبب المبيح لجرح الرواة والشهود. ماذا يقول؟ يقول التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم إنما يجوز عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان، أما عند غير الحاكم فيحرم. لماذا؟ لعدم الحاجة لذلك، والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها العصمة. أقسم بالله كلام يكتب بماء الذهب. يعني إذا لم يكن هذا أمام الحاكم لماذا تتكلم فيه؟ ممنوع حرام. انظر احتياطهم، انظر إلى احتياطهم في هذا الباب. وهنا مسألة مهمة جدا جدا يغفل عنها الكثير من المتخصصين في هذا الباب، باب الجرح والتعديل فضلا عن غيره، قبول طعن علماء الجرح والتعديل في الراوي لا يعني اليقين بصحة الطعن. أعيد، مسألة خطيرة جدا، قبول الطعن في الراوي لا يعني اليقين بصحة الطعن. هذه مسألة لابد أن نبينها ونوضحها، وهي أن قبول الكلام في الرواة ليس معناه اعتقاد صحة الطعن. الطعن في المسلم ادعاء لابد من خضوعه للميزان الشرعي البينة، هذا هو الميزان الشرعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، حتى لو كان جرحا مفسرا فلا بد من سماع حجة المدعى عليه، هذا هو الأصل. طيب، هكذا يقول الشرع، لكن لعدم إمكانية سماع دفاع الراوي المتكلم فيه عن نفسه، لا يستطيع دفاع عن نفسه لأنه مات، قبلنا ظاهريا مع توفر الشروط الأخرى طبعا للجرح أن لا يعارض بأمور أخرى، قبلنا ظاهريا هذا الطعن من باب الاحتياط لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس اعتقادا بصحة الطعن، كما في حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث حين تزوج ابنة أبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني يعني من قبل يعني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره كما رواه البخاري. كيف وقد قيل، قوله كيف وقد قيل دليل على أن هذه الشهادة فيها ضعف، فقال قيل، لكن مع هذا قبل هذا الحكم ظاهريا من باب الاحتياط، كما في حديث عائشة كما في صحيح البخاري حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عندما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة، زمعة هو أبو سودة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، أيام الجاهلية كانت له أمة، فأخو سعد بن أبي وقاص وقع عليها أيام الجاهلية قبل الإسلام فولدت، ابن أخو سعد قال لسعد هذا ابني أنا ليس ابن زمعة، يقول فاقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة اللي هو ابن زمعة أخي، يعني عن هذا الولد الذي ولد، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. طبعا هذا هو الأصل، الأصل الولد لفراش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد، واضح الشبه، معناها إيش؟ أخو سعد أيام الجاهلية زنى، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. طيب هو له الحكم الظاهري، ما هو الحكم الظاهري؟ ما هو الأصل؟ الولد للفراش، هو لك يا عبد بن زمعة، لكن من باب الاحتياط قال احتجبي منه يا سودة، يعني خلاص إذا أنت حكمت بأنه ابن زمعة خلاص المفروض يكون أخو سودة، لا احتجبي منه من باب الاحتياط. فهو قبل الحكم الظاهري، لكن في الحقيقة هو لم يعتقد ولم يوقن به. مسألة مهمة جدا وخطيرة، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقد صحة نسبة الولد يقينا لزمعة، لكن هذا هو الحكم الظاهري. قبول طعن علماء الجرح والتعديل في الرواة ظاهريا لا يعني اليقين بصحة الطعن، هذا بينهم وبين الله، يعني فلان طعن في فلان احنا نقبل من باب ظاهريا ومن باب الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أني موقن بأن ما قاله فلان عن هذا الراوي صحيح 100%، لا، قد يكون ظلما، قد يكون بغيا، بينهم وبين الله يحاسبون يوم القيامة، يحاسبون يوم القيامة، والذي طعن أحدا ظلما سيحاسبه الله يوم القيامة، لكن نحن نأخذ الظاهر. هذه مسألة مهمة جدا، ونكل الناس إلى الله والله أعلم بخفايا الأمور، لكن نقبل ظاهر من باب الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتسلل إليه الغلط والكذب. لذلك بسم الله، فإن الطعن في الرواة شهادة سيسأل الله عنها الطاعن يوم القيامة، لذلك وجب فيها الاحتياط والتثبت، لأن حقوق الآدميين مبنية على التضييق، والأصل براءة الذمة. اتهام الآخرين في صدقهم أو سلوكهم أو إيمانهم أمر خطير جدا، له تبعات جسيمة في يوم القيامة. ذكر الذهبي رحمة الله عليه قصة عجيبة جدا في السير عن يحيى بن معين رحمة الله عليه، يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. يقول ابن مهرويه فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا الإمام العلم الثقة الحافظ، وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فلان ثقة فلان ضعيف فلان يكذب فلان كذا، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه رضي الله عنه والله، ارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية، يعني يقول لي أعد الحكاية، استعيدني الحكاية، يعني انظر إلى رقة قلوبهم واحتياطهم. ماذا نستفيد من إثبات الطعن على المسلم؟ ماذا تستفيد؟ هل أبو حنيفة راوي لا مراوي؟ ما هذه الاستماتة في الطعن فيه؟ أليس الأولى بالمسلم إحسان الظن وعدم التنقيب؟ لا تنقب يا أخي، أحسن الظن، هو ليس براوي، لماذا التنقيب؟ ماذا يضرك حين تقول أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يقول بخلق القرآن كما هناك روايات، والروايات التي طعنها نحن نردها، وهذا هو منهجه وهذا هو كذا، وقد تتفق معه في بعض الأحكام الفقهية، قد تختلف، أمر يسير وانتهينا. ما هذه الاستماتة لإثبات الطعن؟ ماذا تستفيد؟ الأولى بالمسلم إحسان الظن وعدم التنقيب أصلا، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود رحمة الله عليه بإسناد حسن، حسن أحمد شاكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، ما يحب الكلام في الآخرين، ما ليس لها أي فائدة. لماذا؟ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني انظر إلى الطهر، لا أريد أن أسمع الكلام عن الآخرين، شيء ما منه فائدة شرعا. لماذا؟ إثبات الطعن، حقد فقط. لذلك ذكرنا مرارا المنهج القرآني طاهر يحب الطهر، والمنهج الذبابي قذر يحب القذارة. نجس يحب النجاسة، يغلب دائما جانب سوء الظن. تقول لي هؤلاء، طيب هؤلاء العلماء أحناف وهم أعرف بإمامهم من غيرهم، ينكرون الطعون. المنهج الذبابي يقول لا لا لا، هم يحابون إمامهم. طيب لماذا لم تقل كلامهم أولى بالقبول لمعرفتهم بإمامهم ولجهل الآخرين بإمامهم الذين لم يصحبوه وبعضهم لم يعاصروه، ومن عاصره منهم وصحبه لم يصحبه إلا قليل من الوقت القليل. فلا يعقل أن يعرف هؤلاء الذين لم يعني يلتقوا بإمامهم إلا مرات قليلة جدا يعرفون أبا حنيفة أكثر مما صحبه ولازمه سنين طويلة، يقول يحابونه. هذا هو المنهج الذبابي الذي يعشق صناديق القمامة والظنون الفاسدة. طيب حسنا، لماذا تقبل دفاع المالكية عن مالك؟ إيش معنى فقط الأحناف؟ لماذا تقبل دفاع الشافعي عن الشافعي؟ لماذا تقبل دفاع الحنابلة عن أحمد؟ كلهم يحابون. لماذا تقبل دفاع الصحابة عن الصحابة؟ يحابون أيضا، رحمة الله على الجميع، اتهمهم جميعا بالمحابة. كل مدح لإمامهم غير مقبول لأنه تسويق لإمامهم كما تدعي. هذا هو المنهج الذبابي الذي نحذر منه. أما نحن فنقول كما أمرنا الله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.